Oh, yeah.

وَأُولَٰئِكَ في أي صورة ما كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون Oh,